الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل الحديث في الوديعة وأحكامها. المسألة الأولى في سفر المودع الذي عنده الوديعة. إذا أراد المودع السفر والانتقال من مقر سكناه إلى بلد آخر انتقالا كاملا، حينئذ لزمه إعادة الودائع بحيث تبقى الوديعة في بلدها لا تنتقل لبلد آخر. والمعنى في هذا أن انتقال الودائع يعرضها للتلف وللسرقة من قطاع الطريق. ويدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أعاد الودائع التي عنده لأصحابها. والأصل إعادة هذه الودائع لملاكها لأنهم أصحابها، وفي ذلك إرجاع الحق إلى صاحبه. وإذا تمكن من إعادتها إلى مالكها لم يجوز له أن يعيدها للقاضي أو لغيره، لأن إعادتها للمالك هو الأصل وإعادتها للقاضي بدل، ولا يصار إلى الأصل مع إمكان، ولا يصار إلى البدل مع إمكان الأصل. ويجوز للمودع أن يدفعها لمن يحفظ ماله بالعادة. فالإنسان لا يقوم بأخذ الودائع التي عنده ولا يقوم بأخذ أمواله في جميع تنقلاته، وإنما يستودعها إما عند زوجته أو عند أخيه أو عند أهل بيته. وفي عصرنا الحاضر قد تستودع البنوك، تستودع البنوك. ومن ثم لو دفع المودع المال الذي عنده إلى من يدفع له ماله عادة جاز. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأموال التي عنده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يعيدها لأصحابه بعد هجرته. تعلمون أن المال قد يكون نقدا، والنقد لا إشكال فيه لأنه لا يتعين وأفراده متماثلة، خصوصا النقد الورقي. وقد يكون غير ذلك من السلع مثل الجواهر ونحوها، حينئذ لابد من حفظ عينها. بالتالي إذا دفعها للبنك يضعها في صندوق الأمانات ونحوه، ما يضعها في الحسابات. قال: أو إلى وكيله، يعني إذا دفع الإنسان الوديعة إلى وكيل المودع صاحب الوديعة أجزأه ذلك، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. هل يجوز أن يدفع المودع المال لمن يحفظ المودع عنده ماله؟ مثال ذلك لو دفعها إلى زوجة المودع، أو دفعها إلى ابن المودع. نقول ننظر إن كان يحفظ ماله، إن كان المودع يحفظ ماله عادة عند هذا الشخص جاز وتأدى به، لأنه أمين قد استأمن في حفظ بقية أمواله، فمن ثم جاز له أن يدفع بقية المال، وهذا هو المذهب. وهناك قول آخر يقول لا يكفي ذلك، لأن الإنسان قد يستودع أو قد يستأمن بعض قرابته في بعض المال دون جميعه، قد أحفظ المال القليل لكن لا أحفظ المال الكثير عند الزوجة، وقد أستأمن الولد على نوع من المال ولا أستأمنه على نوع آخر. ولذا فإن الأظهر أنه لابد من إرجاعه إلى مالكه، وأنه لا يكفي رده إلى من يقوم المالك بحفظ ماله عنده. أما إذا لم يجد وخاف عليه أن يذهب به في السفر، إذا لم يخف عليه في السفر فإنه يسافر به، ولو قدر أن المال تلف فلا ضمان لأنه أمين. أما إذا كان ذلك السفر عادة أو يغلب أو في كثير من الأحوال تتلف الأموال فيه، فحينئذ لا يجوز السفر به، وإنما يجب دفعه في هذه الحال إلى القاضي، لأن القاضي يحفظ الأموال التي يغيب أصحابها. وبذلك نعلم أن المودع عند إرادته للسفر الأولى به أن يرد المال إلى مالكه أو إلى من يرضى ببقاء المال عنده من وكيل أو غيره. فإذا تعذر ولم يكن هناك خوف على المال في السفر سافر به، وإن خيف على المال فحينئذ يدفع إلى القاضي. فإذا لم يكن هناك قاضي يمكن دفع الأموال إليه، فإنه يدفع إلى ثقة يقوم بحفظ ذلك المال، وذلك لأن المسافر لا سبيل له إلى حفظ ذلك المال وإرجاعه إلى أصحابه إلا بوضعه عند الثقة، وفي هذه الحال لا بد من الإشهاد، يشهد لئلا يموت هذا الثقة فيجحده الورثة أو يتغير حفظه فينسى الوديعة. فإذا أودع وديعة قال ولا يضمن مسافر، أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر، في الحال الأول كانت الوديعة قد سلمت له وهو في الحضر، لكن الآن سلمت له في السفر، فكأن صاحب الوديعة قد علم أنه سيسافر بها، فإذا تلفت في السفر فإن هذا لا يعد تفريطا في حفظها، ومن ثم لم يجب عليه الضمان لأنه كأنه قد أذن له في السفر بها. قال وإن تعدى المودع في الوديعة بأن تصرف فيها تصرف الملاك بالانتفاع بها كما لو ركبها لغير فائدتها، فهنا تصرف تصرف الملاك، فإذا تلفت وجب عليه الضمان لأنه تعدى. أو لبس الثياب لغير فائدة الثياب، أو أخرج الدراهم من كيسها لغير مصلحتها، أو حل الكيس، فهذه الأفعال محرمة، وبالتالي يترتب عليه أنها إذا تلفت بعد ذلك وجب عليها الضمان. لماذا؟ لأنه تعدى بانتفاعه أو باستعماله وعمله في الوديعة ما لا يحل له أن يعمل به. أما إذا كان فعل هذه الأمور لمصلحة الوديعة فهو حينئذ محسن، فلا يجب عليه الضمان عند تلفها. من أمثلة ذلك ما لو احتاجت الدابة إلى عسف أو جري ويركب عليها أحد من أجل أن تعتاد على الجري، أو احتاجت إلى السقيا، ففي هذه الأحوال لا يخرج المودع من حكم الأمانة ولا يجب عليها الضمان. وقول هنا لا لخوف عث، سم العث يراد به الأرض عادة أو السوس، عادة بعض يضعون معها بعض المواد ومرة يحتاجون إلى إخراجها وتنظيفها وإعادتها مرة أخرى، فهنا هذا العمل من أجل مصلحة ذات الوديعة، وبالتالي لا يخرج المودع من حكم الأمانة إلى حكم الضمان. لو قدر أنه عمل بها واستعملها لحاجته فحينئذ نقول يجب عليه التوبة إلى الله، ويجب عليه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه فورا، ولا يخرج بذلك، لا يعود بذلك، لو أعادها لا يرجع إلى حكم الأمانة بل يبقى على حكم الضمان، إلا إذا وجد عقد جديد، عقد وديعة جديد. قال ولا تعود أمانة بغير عقد جديد، يعني عقد وديعة آخر، كما لو ردها إلى صاحبها فقام مالكها الأول بوضعها عند هذا المودع. ومن الأمانة أو من إعادة العقد الجديد ما لو قال لو قدر أنك أخطأت في هذه الوديعة فأعدتها إلى سابق عهدها فأنت على حكمك السابق أو على عقد جديد، لأن الوديعة يصح تعليقها على أمر مستقبل مثل الوكالة، بخلاف البيع الجمهور لا يرون صحة تعليقها على أمر مستقبل، وقد ذكرنا الخلاف فيه فيما مضى. وبذا نعلم أن المودع وهو الذي وضعت عنده الوديعة أمين، ويترتب على ذلك أنه إذا تلفت السلعة بدون تعد أو تفريط فلا ضمان عليه، لأن هذه أمانة، ولأنه إنما أمسكها لمصلحة مالك هذه الأمانة لا لمصلحته، ومن ثم لم يجب عليه الضمان. أما لو تعدى بأن تجاوز بها الحدود المسموح بها شرعا، كما لو استعملها أو فرط بأن لم يضعها في ما يناسبها، كما لو حفظها في موطن لا تحفظ فيه مثل هذه الوديعة، وضعها في الشمس والثياب لا تحتمل تكرار مرور الشمس عليها يوميا، حينئذ نقول فرط فيجب عليه الضمان. أو خان في الأمانة كما لو جحدها أو جحد الوديعة فتلفت، نقول يجب الضمان. قال أنا ما تعديت ولا فرطت، قلنا لكنك خنت، وبالتالي انتقلت من كونك مودع إلى كونك غاصبا. لو قدر أن السلعة تلفت، السلعة المودعة تلفت، فاختلف صاحب السلعة مع المودع، فقال المودع تلفت بدون تعد ولا تفريط ولا خيانة، وقال صاحب الوديعة بل فرطت أو تعديت، فحينئذ نقول يا صاحب الوديعة أعطنا البينة على ما تدعي، لأنك لم تدفع له الوديعة لحفظها إلا لأنك تستأمنه وتثق فيه، ومن ثم إذا ادعيت خلاف قوله عليك البينة، فإن أحضر البينة وإلا صدقنا قول المودع. هل نطالب المودع باليمين في هذه الحال؟ المذهب على أنه يطالب باليمين، وذلك لقاعدة الشرع في أن المنكر عليه اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من أنكر اليمين. لو ادعى المودع أنها تلفت، وادعى المودع صاحب الوديعة أنها لم تتلف، فنقول الأمين مصدق، فنطالب صاحب الوديعة بالبينة، كما لو شهد شاهد بأنه قد شاهد الوديعة بعد اليوم المدعى أنه يوم التلف، فحينئذ نأخذ بالبينة ونطالب المودع برد السلعة أو رد بدلها. فإن لم يحضر المودع البينة صدقنا المودع في ذلك. هل يطالب باليمين؟ المذهب على أنه يطالب المودع في دعوى التلف أو في إنكار البقاء باليمين، لأنه الأصل. لو ادعى المودع أن المودع صاحب الوديعة قد طلب منه أن يدفعها لآخر، فأنكر صاحب الوديعة، فحينئذ المذهب على أن المودع صاحب الوديعة هو المنكر، وأن المودع هو المدعي، وبالتالي نطالب المودع الذي يحفظ الوديعة نطالبه بالبينة، لأن الأصل في الوديعة إبقاء الوديعة في يد المودع، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه البينة. لو ادعى المودع الرد، وادعى المودع عدم الرد، فحينئذ نقول نطالب المودع بالبينة، لأن الأصل أن من رد الوديعة يشهد على ذلك، يقيم بينة، فإذا لم يشهد يعتبر قد فرط، والمودع عند التفريط عليه الضمان، فإن أحضر المودع البينة وإلا طلبنا من المودع اليمين وألزمنا المودع بالضمان. قال أو ادعى ورثته، أي ورثة المودع الذي عنده الوديعة، ادعوا الرد، قال الورثة نحن رددنا، وقال المودع لم تردوا، أو قالوا هم رد مورثنا، ففي هذه الحال لا بد لهم من بينة، لأنهم يعني إذا لم يقيموا بينة فهم مفرطون. وقال طائفة بأن المودع إذا ادعى الرد لم نطالبه بالبينة لأنه مؤتمن من صاحب الوديعة وهو يصدقه، فكيف يطالبه بالبينة مع أنه كان يصدقه، بخلاف الورثة. فإذا ادعى الورثة ورثة المودع الرد قالوا لا بد لهم من بينة، لأن المودع لم يستأمن الورثة وإنما استأمن المودع. ولعل الأظهر من القولين أنه لا بد من البينة في حق الورثة وفي حق المودع. إذا أخر رد الوديعة بعد طلب المودع فحينئذ ينقلب من كونه أمينا إلى كونه غاصبا، لأنه رفض رد الوديعة، وحينئذ يكون إمساكه للوديعة من المحرمات، فإذا تلفت وجب الضمان ولو بدون تفريط وبدون تعد. طالبه اليوم برد الوديعة فمطله وأخر، فجاءت صاعقة فأتلفت الوديعة، نقول يجب على المودع الضمان لأنه غاصب بالتأخير ووجب عليه الضمان، إلا إذا كان هناك عذر يعذر فيه، كما لو كان رد الوديعة يحتاج إلى وقت أو يحتاج إلى مؤنة. وهكذا التأخير اليسير المعتاد يتجاوز عنه، قال رد لي الوديعة، قال أنا الآن في الدوام، فأخر رد الوديعة إلى بعد عودته وانتهاء عمله فتلفت في تلك الحال، فنقول حينئذ هذا الرد معتاد، هذا التأخير معتاد، وبالتالي لا يعد غاصبا بهذا التأخير. قال وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، كما لو كان هناك غاصب أو هناك أصحاب ولاية أو قوة ألزموا أن يدفع الوديعة لغير مالكها، فحينئذ الضمان يكون على من؟ على المكره، أما المودع فليس عليه ضمان لأنه لم يفرط، ويكون الضمان على المكره لأن العذر لأن الإكراه من الأسباب التي تبيح دفعها لهذا الأجنبي. هناك طائفة قالوا بأن صاحب الوديعة يرجع على المودع والمودع يرجع على المكره، ولكن لعل الأظهر أن المودع معذور فيكون رجوع المودع رجوع المودع إلى المكره مباشرة. قال المؤلف وإن قال له عندي 1000 وديعة، وذا إقرار بالوديعة، من الذي قاله؟ المودع. ثم قال قبضها أي أخذها المودع، أو قال أو تلفت قبل ذلك، أو ظننتها باقية ثم علمت أنها تلفت، فهو في الأول أقر بالوديعة له عندي 1000 وديعة، ثم بعد ذلك ادعى أن المودع قد قبضها، فحينئذ نقول في المذهب يقولون يصدق بيمينه ولا يجب بينة كما تقدم. القول الآخر بأن الإقباض لا بد له من بينة، وإذا لم يقبض وإذا لم يشهد يعد مفرطا. أما لو قال له عندي 1000 وديعة ثم بعد ذلك قال تلفت هذه الوديعة، فنقول في هذه الحال إن أحضر المودع بينة على عدم التلف قبلت بينته، وإن لم يحضر صدق كلام المودع لأنه أمين بيمينه. أو قال له عندي 1000 وديعة ثم قال بعد ذلك ظننتها باقية ثم علمت أنها قد تلفت قبل هذا الإقرار، فحينئذ يصدق المودع بيمينه لأنه أمين ولا يجب عليه الضمان لأننا نحكم بأنها وديعة، وهذه أحكام الوديعة. لو قال 1000 التي عنده، لو قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، فقال المقر له بل أخذتها غصبا أو أخذتها عارية، حينئذ ترددت المعاملة بين كونها وديعة وبين كونها غصبا أو عارية، فنقول الأصل أو الأكثر في دفع الأموال هو العارية أكثر من دفع الودائع، والأصل في الأموال أن تبقى بيد أصحابها، فمن ادعى خلاف ذلك عليه البينة، ولذلك مدعي الوديعة نطالبه بالبينة على أنها وديعة لأنه لم يثبت إلى الآن أنه قد استأمنه، فلا بد من إقامة بينة على الاستئمان. فإن أحضر من لديه المال وتلف بيده أحضر بينة على أنها وديعة قبل منه، وإن لم يحضر البينة رجعنا إلى المالك وأخذنا بقوله بيمينه، لأن الأصل أن كل إنسان يبقي ماله تحت يده وأنه لا ينقله لغيره، هذا هو الأصل. فإذا انتقل المال إلى غيره فاحتمال يخالف الأصل، ولذلك قبلنا قول صاحب المال في هذه المسائل. لو قدر أن عندك وجدنا عندك كتب أو وجدنا عندك مال مكتوب عليه هذا وديعة من فلان، فإنها فالأصل أن نعمل بهذا الخط وأن نثبت كونه وديعة مثل في الكتب أو في الخزائن أو في غيره. هذا آخر باب الوديعة، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن إحياء الموات في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني دفع له صندوق فيه أشياء قال احفظها فأخذها كذا، ثم خشي أن يكون ما في وسط هذا الصندوق مخدرات. طيب ليس له الحق في فتحها، مجرد هذه الظنون غير المستندة على بينات وأسباب لا حق له في فتحها، ولا ضرر عليه في حفظ المال بهذه الصورة، إلا أن يكون هناك بينات من رائحة أو تأثر، وجد الناس يتأثرون كلما مروا بجوار هذا الصندوق. في هذه الحال الأولى به أن يردها إلى المودع وتسلم ذمته بذلك. إذا كان هناك ضرر أعاد الوديعة إلى صاحبها وسلم بذلك من الضرر. هذا الحين إذا فتحها ماذا سيستفيد؟ الأصل في الوديعة أن تبقى في بلده. نعم، انتقاله الآن ما أصبحت وديعة، تحركه توكالة. نعم. هل هناك ضابط في طريقة حفظ الوديعة؟ نقول لا يوجد ضابط في الشرع ولا في اللغة، فرجع فيه إلى العرف، والسلع تختلف في طريقة الحفظ وتختلف طرائق أهل كل زمان وأهل كل مكان. في المكان البارد تحفظ الأطعمة على طريقة، في المكان الحار تحفظ على طريقة أخرى، هكذا أيضا حفظ السيارة لا يماثل حفظ الجوهرة، بالتالي طريقة الحفظ تختلف. كذلك بالنسبة للمكان، قد يكون حفظ السلعة في بلد يغاير البلد الآخر، وهكذا أيضا في الزمان، قد يكون في زمان الأمن تحفظ السلع على طريقة، وفي زمان الخوف تحفظ على طريقة أخرى. نسي المودع من استودعه يقولون في الرياض جاء أحد البادية فأودع صاحب محل وديعة، ثم بعد مدة جاء صاحب البادية إلى السوق وذهب إلى محل آخر غير محل صاحبه، فطلب منه إعادة الوديعة. قال أي وديعة؟ فذكرني بها، صفتها كذا وفيها كذا. قال أنا لا أذكر هذه الوديعة، فقام بإعطائه مثل المال الذي دفعه وديعة لصاحب المحل. وبعد ثالث سنة جاء الأعرابي إلى ذلك البلد ووجده صاحب المحل المودع عنده، فقد ضايقتني، مالك عندي منذ 3 سنوات، خذ مالك. قال سبق أنا أخذته منك. فتنازع عند القاضي، فعلم القاضي بأنه قد أخذها من غيره، وعلم نظر إلى أصحاب المحلات، فعلم قدر أن المأخوذ من فلان، فسأله قال نعم. قال لما أعطيته؟ قال سمعتي أغلى عندي من أن أدعي مع هذا العرابي عند القاضي. إذا نسي له أحكام الأموال الضائعة، الأصل أن يبقي على حفظه وأن يبقي على المال ما يتصرف فيه ويكتب لورثته بأن هذا المال وديعة، من طالبكم به وذكر صفته يسلم له. إذا تنازعها اثنان يطلب منهما البينة، البينة قد تكون بالشهود وقد تكون البينة بذكر صفات الوديعة. ملك الصورة في وديعة النعل أمام المسجد، قام شخص أو حارس المسجد أمام المسجد يوم الجمعة لوديعة النعل حق الجماعة، تمام؟ ثم طلب هناك صورتان، أولا طلب أجرة صدقة للمسجد، والثاني طلب أجرة له. إذا طلب المودع أجرة أصبح الآن أجيرا ولم يعد مودعا، له أحكام الإجارة فهو أجير على الحفظ. صدقة المسجد هذا أيضا نوع من أنواع الأجرة للمسجد. الوديعة لا يصح التصرف فيها بشيء، بالتالي وضعها عند البنك لا يتيح للبنك التصرف فيها، كما لو استأجر صندوقا فوضع المال فيه، ليس فيه مأخذ شرعي. مأخذ الشرعي لو أقرضها للبنك. قد تقدم معنا أن تسميتهم لتعاملاتهم بالوديعة لا يعني أن ننزل عليه أحكام الوديعة، تلك قرض لأنهم يتصرفون فيها، المحظور في القروض التي يتصرفون فيها، أما الوديعة التي لا يتمكنون من التصرف فيها ليس فيه مأخذ شرعي. في رضا إذا رضي. نعم. إيداع. شلون إيداع ما في الذمة؟ ماذا تريد به؟ إبراء يعني؟ شلون إيداع؟ قال القرض، قال الدين الذي عليك الآن ترحل وأنا بعيد منك، وبالتالي اقبض من نفسك هذا المال وضعه عندك وديعة. كذا وش السؤال؟ انتقل من كونه دينا الى كونه وديعة، لا يحق له التصرف فيه. نعم. المودع اذا تصرف في الوديعة التصرف في الوديعة يأذن به المودع، ما الحق بأي نوع من أنواع التصرف إلا لمصلحة الوديعة، وبالتالي بتصرفه يصبح متعديا، ينتقل من حكم الأمانة إلى حكم الضمان، أصبح غاصب. لا، إذا يخبر المودع أو يرد الوديعة. ثاني مال وجعلته أمانة وأنا أصرف من المال هذا اللي من حقه. إذا صرفت منه أصبحت تعديت المال الشخصي يصرف منه بس إنه حساب واحد وديعة والمال الشخصي أنا ما تعديت أصرف من المال عنده دفع له 1000 ريال قال احفظها لي فوضعها مع نقود أخرى يقول يجب أن يبقى من هذه النقود 1000 أكثر لأن النقود لا تتعين بالتعيين مثل حكم واحد ما لحق لو أودع الشعير فخلط بشعير آخر نقول ما لحق أنواع الشعير مختلفة تتعين بالتعيين يكون بينها تفاوت وبالتالي ما لحق إذا خلطها عدة متعديا ينتقل من الأمانة إلى الضمان يرد مثلها بنوعها وعليها أن يخبره قبول الوديعة ابتداء من السنن لأنه تتحقق به مصالح الخلق ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الودائع في مكة فإذا لم يجد المودع غير هذا المكة إيش؟ إذا لم يجد المودع شخصا يستودع منه غير هذا المكة أي مودع؟ شخص عنده وديعة طيب السؤال وشو؟ لم يجد شخص سوى شخص واحد يستودع عنده هذه المكة طيب أين أداة الاستفهام؟ ما يظهر هذا لأن يعني صاحب المال يحفظ ماله الأصل صاحب المال يحفظ ماله ما نلزم الإنسان بحفظ أموال غيره إذا كانت الوديعة كتبا لم يحق له الانتفاع بأي نوع من أنواع الانتفاع وإذا قرأ فيها يعد متعديا يجب عليه الضمان اختلف الفقهاء في هذه المسألة إذا أراد سفرا ولم يتمكن من إرجاعها لمالكها ولا لوكيله ولا لمن يحفظ ماله عنده فهل يتساوى القاضي والثقة أو أنه يقدم القاضي ولا يصار إلى الثقة إلا عند عدم القاضي المشهور من المذهب أنه لا يعيدها للثقة إلا عندما لا يكون هناك قاضي ولعل هذا أظهر لأن صاحب الولاية فيه عذر في تقديم الأموال له اليوم الوديعة مكثرين الأسئلة عن الوديعة قليلة الوقوع عنده وديعة ومات كيف عرفوا أنها وديعة عند مورثهم مال فادعى مدع أنه وديعة عنده يقول يلزمه أن يحضر البينة على أن هذا المال وديعة لا يقبل قوله إلا ببينة الحلف مو عليه هو طالب البينة بالشهود اليمين على من أنكر هل فرط المفرط هو المودع ابتداء إذا تمكن من إخبار الورثة وغلب على ظنه الموت وجب عليه أن يوصي فإذا لم يوصي أثم بذلك لو سمح المودع للمودع بالانتفاع انتقلت إلى كونها عارية، كونها عارية لا أحكام العارية. تورع برفض الوداع المديحة ولا توجد يعني الشروط تلك عنده فرفض عمل، فهل يأتم بذلك؟ إذا رفض الأمين قبول الوديعة مع عدم وجود غيره يحفظها لا يأتم بذلك، لأن الأصل أن يحفظ الإنسان مال نفسه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.